نتكلم بقى ان شاء الله عن مخالفات القيام في الصلاه. هنتكلم بس عن الايه دلوقتي؟ القيام. القيام ده مش هياخد يوم واحد. هنتكلم عن القيام بمشيئه الله سبحانه وتعالى، ونتكلم عن الاخطاء اللي في القيام القوليه والفعليه. اولها عدم اكمال الصفوف. عدم اكمال الصفوف. وتلك المخالفه نراها واضحه في المساجد الكبيره، فإن المصلي إذا دخل فرأى الإمام على هيئة الركوع، ركزوا معايا، مثلا، فإنه يخشى من فوات الركعة، فيعمل إيه؟ فينشئ صفا جديدا بدلا من أن يكمل الصف الذي أمامه، لأنه يقول لك أنا عقبال ما أمشي وأروح أوصل للصف اللي قدام، يكون الإمام رفع من الركوع، تكون الركعة فاتتني، هرجع أنا بقى لسه هبقى أصلي فرصة يا عم أما أصليها وأخلص منها، ده كلام كتير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ أرحنا بها يا بلال، وكتير من الناس دلوقتي بيقولوا أرحنا منها يا بلال إلا من رحم ربي. فتقول كده يعمل ايه؟ يقول لك لا يا عم وأنا لسه هروح في الصف وبعدين أبقى أركع. طب ما ممكن يكون هو رفع من الركوع تضيع عليا الركعة. لا لا لا، اركع من هنا ويقوم يمشي هو كده ايه؟ صف جديد، رغم إن الصف اللي قدامه في فرجة لسه ما كملش. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من خلى من صلى خلف الصف ماشي. ما دي اللي عملها ابا بكر رضي الله عنه وارضاه، انه دخل في مره المسجد ابا بكر غير ابو بكر رضي الله عنه. ابا بكر دوت، وسبب تسميته دي ان هو كان عمل، هنبقى نحكي عنها في السيره ان شاء الله، ان هو كان اول من اخترع البقره. عارفين البقره اللي هو الصناعيه بيعملوها على السقالات، البقره ديت اللي بيشد عليها الحبل، فاهم؟ هو بقى اخترع البقره دي عشان خاطر ينط من الحفر وينط المسلمين ويدخل في دين الاسلام. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق عليه اسم ايه؟ ابا بكر رضي الله عنه وارضاه. دخل في يوم المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي مع الصحابه، وكان هو مسبوق يعني سبقوه، فعمل ايه؟ راح ركع ومشي عشان يكمل ويدخل فين؟ في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ زادك الله حرصا ولا تعد. ولا تعد. خلي بالك العلماء بقى والفقهاء مختلفين في كلمة ولا تعد دي. منهم من قال هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد، ولا تعد، فاهم ازاي؟ يعني هل هي يعني كويس ان انت عملت كده وخلاص ربنا يقبلها منك ان شاء الله، بس ما تعودش الحركة دي تاني، ولا ما تعدش دي ركعة مع الركعات؟ معايا؟ والعلماء لهم فيها مسائل يعني. طيب فترة الأول مثلا وأنا جيت هنا وأصلي هنا، وهي هنا في حتة فرجة. تعمل إيه بقى؟ ما إحنا قلنا، لا ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى خلف الصف فليعد. يعني لو أنت صليت أنشأت ليك صف جديد مع إن في فرجة ليك في الصف الأول، بعد انتهاء الصلاة تعيد الصلاة دي تاني. ليه؟ لأن ليك فرجة هنا. ما هو المشكلة بقى لو ما حدش جه، المشكلة لو ما حدش ايه؟ احنا بنقول دلوقتي الاصل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر، صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر، معنى الحديث ايه؟ انه قال لك لو انت دخلت المسجد او جاي مثلا يعني متوضي من بيتك وجاي سمعت الاقامة، ما تجيش تجري، اذا اتيتم الصلاة فاتوها بسكينة ووقار، وما فاتكم فاتموا. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ما تستعجلش. النبي بيقول لك ايه؟ ما تستعجلش، فاتك رفع ما فيش مشاكل. بتعمل ايه فيها؟ تتمها، يعني تقوم تجيب الرفع لنفسك عشان تتم ايه؟ الصلاه. المهم المقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه؟ بيقول لك فاتوها بسكينه ووقار. ليه سكينه ووقار؟ اصل السيده لما تيجي تجري عشان تلحق الركعه، ماشي يا سيدي لحقت الركعه، بس ثم انت واقف سيدك عمال طالع نازل وبتنهج وقلبك بيدق وما فيش خشوع، يبقى انت جاي تلعب رياضه مش جاي تصلي. ما المقصود من الصلاه ايه؟ الخشوع. معايا ولا مش معايا؟ عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، وما فاتكم فأتم. يعني معناه بيقول لك عادي لو فاتك ما تقلقش يعني. طيب، عدم تسوية الصفوف. وتلك المخالفة هي مما عمت به البلوى، فإنك تكاد ألا ترى صفا مستويا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم فوالله لتقيمن صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. يعني معناها ايه؟ ان الصفوف اللي مش مستويه دي ممكن يقعوا تحت الوعيد ايه؟ الوعيد دوت. وده حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: اقيموا صفوفكم وتراصوا، يعني مرصوصين صف واحد كويس مستويا، فوالذي نفسي بيده اني لارى الشياطين بين صفوفكم كانها غنم عفر، كانها غنم عفر اي غنم بيضاء، يعني زهره واضحه. مش بيصلوا الشياطين، ما بتصليش، يعني الشياطين ما بين الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فوالذي نفسي بيده اني لارى الشياطين بين صفوفكم كانها غنم عفر. وهذا حديث العفر اللي هو لون البياض المشرب بالحمر يعني. وهذا الحديث حديث صحيح رواه ابو داود الطالسي في مسنده، وصححه الالباني رحمه الله عليه في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه، من اقامه الصلاه، متفق عليه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه: تسن تسويه الصف، من السنه تسوية الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فيقول: سووا صفوفكم، ويرشد أصحابه لهذا حتى فهموا ذلك عنه وعقلوه عقلا جيدا. وفي يوم من الأيام خرج عليه الصلاة والسلام وأقيمت الصلاة، فالتفت فإذا رجل قد بدأ صدره، قد بدأ صدره، يعني صدره طالع بره الإيه؟ بره الصف، يعني الراجل ده طالع بره الصف إيه؟ جزء بسيط. وهذا حديث رواه الامام مسلم. فقال: عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، عباد الله، لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. فقوله صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم، لتسون، يعني اللام هنا ايه؟ اللام هنا وقع في جواب قسم مقدر وتقدير الكلام، والله لتسون. فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم واللام والنون. معناها ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم عليك ان انت تعمل ايه؟ تسوي الصف. وهذا خبر فيه تحذير، لانه صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم، اي بين وجهات نظركم حتى تختلف القلوب. وهذا بلا شك وعيد على من ترك التسوية، ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تسوية الصف، قال بأن تسوية الصف واجبة وليست مستحبة فقط، قال بأنها واجبة. ليه؟ علشان إتمام الصلاة. وهذا ما جاء في كتاب الإنصاف. واستدلوا لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، إن يعني حتى على امر تسوية الصفوف، وتوعده على مخالفته. والنبي صلى الله عليه وسلم عمره ما يتوعد حد على شيء الا اذا كان هذا الشيء ايه؟ في الوجوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجي مثلا قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. خلي بالك من كلمه ايه؟ لمن شاء. يبقى هو قالها بصيغه ايه؟ امر. لو ما كانش قال لمن شاء كانت اصبحت وجوب، لكن هو قال لمن شاء فاتنقلت من الوجوب للايه؟ للاستحباب. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يتوعد حد على شيء ان لو ما عملتش ده يحصل كذا، يبقى معناه ان الشيء ده ايه؟ واجب. فلذلك بعض العلماء ذهب على ان تسويه الصف واجبه، وشيء ياتي الامر به ويتوعد على مخالفته لا يمكن ان يقال انه سنه فقط. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف، وأن الجماعة إذا لم يسووا الصف فهم آثمون، فهم آثمون. وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما جاء في الاختيارات صفحة 50. لكن إذا خالفوا فلم يسووا الصف فهل تبطل صلاتهم؟ خلاص احنا عرفنا بقى الأصل إن تسوية الصف إيه؟ واجبة. طب نفترض ناس ما سوتش الصف، ما سووش الصفوف في الصلاة، طيب إذا خالفوا فلم يسووا الصف فهل تبطل صلاتهم لأنهم تركوا أمرا واجبا؟ مش احنا قلنا دلوقتي ان التساوي صف واجبه، وان الصف الغير مستوي اصحابه قاسمون. اذا طالما اللي هم كده يبقوا قاسمين، وطالما ان تساوي الصف واجبه، يا ترى بقى السؤال دلوقتي، طالما هي واجبه، طالما هم قاسمون، لو تركوا تساوي الصف يبقى معناها لو ما سووش الصف يبقى معنى كده صلاتهم ايه؟ باطله. الجواب فيه احتمال، فيه احتمال، قد يقال انها تبطل لانهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الاثم اقوى، يعني ان صلاتهم صحيحه غير باطله، ولا يطالبوا باعاده صلاه ما كان هذه الصلاه، لكن لا ينفي عنهم الاثم. قاسمون ما زالوا يعني، لان التسويه واجبه للصلاه لا واجبه فيها، يعني واجبه عشان تدخل الصلاه مش واجبه في الصلاه، يعني انها خارج عن هيئه الصلاه، والواجب للصلاه ياثم الانسان بتركه ولا تبطل الصلاه به. كالاذان مثلا، الاذان واجب للصلاه وهو جوه الصلاه من اركان الصلاه، ولا واجب للصلاه وهو خارج الصلاه؟ طب واحد ترك الاذان وصلى، يا ترى صلاته باطله عيدها؟ صحيحه مش مطالب بإعادتها، لكنه ترك الاذان. معايا؟ بقاسم امتى برضه؟ لان الاذان فرض كفايه، اذا قام به البعض سقط عن البعض الاخر. فالاذان مثلا واجب للصلاه ولا تبطل الصلاه بتركه، وتسويه الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم احد على احد، لا يتقدم احد على احد. وهل المعتبر مقدم الرجل؟ هل المعتبر في المساله المقدم ان هو تكون الرجلين، ولا ايه بالظبط في الصلاه؟ الجواب على هذا الامر، المعتبر هو المناكب في اعلى البدن. يعني ايه؟ يعني الكتاف، يعني معناه ان الخط اللي على الارض ده ايه؟ خلي بالك، ده اصلا بعض العلماء ذهب لبدعية الخط ده على الارض، قالوا لو كان فيه خيرا لارشدنا اليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله قبلنا الصحابة رضي الله عنهم. فبما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، وان هذا الخط من الدين، خلي بالك، والسنة كما نعلم وكما اصلت لكم قبل ذلك لو تذكرون، ان السنة انواع، سنة قولية، ايوة افتكر كويس، وفي سنة تانية تركية. قلت لك السنة الفعلية هي افعال النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة القولية هي اقواله، والسنة التقريرية هي ما اقر عليه فعل بعض الصحابة او فعل الناس لما فعلوه قدامه لم ينهاهم، والسنة التركية هي ترك النبي صلى الله عليه وسلم لامر معين في الدين، ونرجع للدنيا، لامر معين في الدين مع مقتضى الحاجه ليه في نفس الوقت اللي كان يحيى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيموت اصحابه كتير من الصحابه قدامه، صح؟ وكان بيدفنهم بنفسه صلى الله عليه وسلم. طيب كان بيروح يدفنهم في المقابر، وكان يقعد على راس المقبره، زي الحديث المعروف الطويل اللي في صحيح البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على شفير القبر ومعه عود ينكد به في الارض وينظر الى السماء، وقال استغفروا لاخيكم فانه الان يسال. طب ليه يا رسول الله قلت استغفروا لاخيكم؟ ليه ما قريتلوش الفاتحه؟ خلي بالك معايا، مش النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالامه ورحيم باصحابه، ورغم ذلك لما دفن اصحابه ما قرا لهمش الفاتحه، معاه ولا لا؟ فكون النبي ما يقراش الفاتحه مع وجود المقتضي لقرايه الفاتحه ان الراجل ده عايز يرحم، وفي حاجه دلوقتي مقتضى ان هو لابد تتقري له الفاتحه عشان ايه؟ عشان يرحم، ويتركها النبي، ودي اسمها سنه تركيه. يعني ايه؟ ان السنه انك انت عشان تتبع النبي تتبعه في ان هو ترك قراءه الفاتحه على الميت، يبقى تترك قراءه الفاتحه. لو كان النبي عملها كنت انت، كون ان انت تعملها والنبي ما عملهاش ده بقى بدعه. ليه؟ اصل ده دين، والنبي الامين عليه افضل الصلاه وتم التسليم ما عملهاش، فتبقى اسمها سنه تركيه. طالما هو تركها ما تجيش انت تعمل، لان اللي بيعمل حاجه النبي ما عملهاش في الدين، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث صحيح مسلم، حديث سيدنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، وحديث صحيح والحديث موجود برضه في البخاري ولكنه موجود في البخاري معلقا ووصله الامام مسلم. معلق يعني معناه يحتمل الصحة وغير الصحة، لكن في مسلم معناه موصول يعني معناه ايه صحيح موصول السند يعني. فدي سنة ايه تركية. وبرضو اللي بيعمل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين ما عملهاش، كأنه انا قلت لكم قبل كده العبارة دي وقلت لكم ما تستغربوش ليه، كأنه سب الله وسب رسول الله من غير ما يحس. ازاي؟ لما ربنا يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، وهو يجي يقول لا لا ده اصل فيه كذا، طب كذا دي يا ابني مش دين؟ اه طب والمره ربنا لما بيقول كامل كامل وتم، انت جايب دي ازاي؟ كانك بتقول لي بفعلك ده بلسان حالك مش بلسان مقالك، وان ما كنتش لفظت بيها بس لسان حالك وافعالك بتقول لي لا الدين مش كامل، بدليل ناخدها ايه؟ معايا؟ وكانك بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بان هو ما اداش رساله، انه خبى امور من علينا، فانت حضرتك بقى طلعت الامور اللي هو كان مخباها وجبتها له. فما ينفعش برضه. صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كنا بنعرض على المساله اللي ايه؟ ان بعض العلماء ذهب لان الخط ببدعيته في الايه؟ في ان يترسم خط في الصلاه. امال الاصل ايه؟ ان تساوي المنكب في المنكب، يعني الكتف في الكتف يستوي الصف. والاكعب ايضا في اسفل البدن، يبقى الكعبين ملتصقين ببعض والكتفين ملتصقين ببعض. ايه هما الكعبين؟ مش الكعب اللي هو الكعب اللي احنا عارفينه الكعب اللي احنا بندوس عليه، لا الكعب اللي هو بنسميه رجل الرجل اللي هما عظمتين الناتئتين عن اليمين وعن اليسار في القدم من الاسفل. وهذا عند الاعتدال يعني عند القيام. اما اذا كان في الانسان احدياب فلا عبرة بالمناكب. ده لو انسان عادي طبيعي. طب لو انسان احدب عنده انحناء كده عنده اثب، فاهم ازاي؟ ده نوع من النسوي ازاي كتفنا بكتفه؟ ما ينفعش. طب ده يحصل في ايه؟ ده عادي، ده يبقى في الصف وهو خارج بره الصف واحنا مالناش دعوه. مفهومه دي؟ وصلت يا جماعه؟ يعني لا انتوا تساووا نفسكم عليه ولا هو يحاول يتعب نفسه يساوي نفسه ايه؟ عليك. امال يساوي منين؟ من تحت من عند الكعبين، المنكبين فوق. لانه لا يمكن ان تتساوى المناكب والاكعب مع الاحدب، وانما اعتبرت الايه؟ الاكعب فقط، لانها في العمود الذي يعتمد عليه البدن. فإن الكعبة في أسفل الساق والساق هو عمود البدن، فكان هذا هو المعتبر. وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبرة، عشان بعض الناس يقعد يساوي صوابعه صوابع رجليه بصوابع رجلين اللي جنبه، فده إيه؟ غير معتبر. ممكن واحد رجليه طويلة، خلي بالك معايا، يبقى مساوي صوابعه بصوابعك وأنت رجليك قصيرة، يعني الكف بتاع رجليك، خلي بالك معايا القدم، ما اللي تحت دي اللي بتمشي عليها اسمها إيه؟ قدم. فالكف بتاع القدم بتاعك صغير مثلا طوله 25 سم، واحد تاني طوله 35 سم، لما يساوي صوابعه وصوابعك يبقى هو من ورا طالع بره بتاع سم ب 10 سم، ال 10 سم اللي طلعوا من ورا دول اللي هم بتوع ايه؟ بتوع الكعبين بتوع الساق، يعني بتوع استقامه الجسم، يعني معناها كده مش مستويين. فالاصل التساوي اللي هو الكعبين مش اصابع القدم. يعني عايزين بقى لو عايزين تساوي على الخط يبقى تحطوا كعوب رجليكم على الخط مش صوابع رجليكم على بصري. وذلك لان اطراف الارجل تختلف، فبعض الناس تكون رجله طويله وبعضهم قصيره، فلهذا كان المعتبر هو الكعب وليس المعتبر هو الاصابع. طيب من الاخطاء ايضا في القيام في الصلاه الاخطاء القوليه، الجهر بالنيه. الجهر بالنيه. النيه ركن لقول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي الامين صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وذهب بعض الفقهاء الى انها الشرط لصحه الصلاه، والنيه محلها القلب وليس محلها اللسان، ولا يشرع التلفظ بها، بل التلفظ بها يعد من البدع. ليه بتقول ان التلفظ بالنيه بدعه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم له لسان ولا ملوش؟ له صلى الله عليه وسلم، والصحابه لهم ولا لا؟ طب ليه ما قالوهاش النيه بلسانهم؟ ليه تركوها؟ لان الاصل في النيه ان محلها القلب، يعني ايه؟ يعني ما تجيش حضرتك وانت جاي تصلي تقول نويت اصلي 4 ركعات الظهر وتقعد تحكي لي قصيده حياتك. انت فاهم ازاي؟ تقعد تقول لي مؤتمن بهذا الامام في المسجد معرفش الفلاني و... ناس بقى تجيب لي رقم تليفونه وعنوانه وسكنه وسنه، ما ينفعش الكلام ده. على كده بقى المفروض كل واحد يجي يصلي بيجيب معاه دوسيه ويقعد يكتب عشان ما ينساش بيانات. لا، المقصود يا جماعه ان التلفظ بالنيه باللسان هذا بدعه. ليه؟ لان النبي تركه وانت جاي تفعله، يبقى انت عملت شيء النبي ما عملوش صلى الله عليه وسلم. والنيه معناها القصد والعزم، النيه معناها القصد والعزم. فمتى عزم وقصد الصلاه فقد تحققت بذلك النيه. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي قمت مثلا في البيت بالليل، صحيت من النوم الساعه مثلا 2 بالليل كده، رحت قايم دخلت اتوضيت ورحت جاي مستقبل القبلة، فردت المصلية الله أكبر ورحت مصلي. أنت بتصلي إيه؟ هو أنت ما حكيت لناش طيب بلسانك؟ هتقول لي لا، ما أنا مش محتاج أحكي، بس أنا إيه اللي مقومني في الوقت ده؟ عشان في الوقت ده هصلي قيام ليل. زي السحور برضه في رمضان، خلي بالك معايا. بعض الناس تيجي يقول لك إيه؟ نويت أصوم بكرة إن شاء الله من رمضان. ليه يا حبيبي؟ ليه بتقول كده؟ يقول لك مش إنما الأعمال بالنيات. طب يا ابني إنما الأعمال مش إنما الأقوال. الاعمال فين العمل اللي انت عملته؟ انت كده قلت ما عملتش. العمل ايه بقى؟ انك قمت من النوم رحت محضر الوجبه بتاعت السحور ثالث. قلت ليه؟ انا لو سالتك انت قمت دلوقتي تاكل ليه؟ هتقول لي عشان اصوم بكره. طب ما خلاص، ما هي دي النيه، هو ده العمل، هو ده القصد. فاهم؟ الفعل والنيه هو ده القصد. لكن لو في يوم ثاني غير رمضان وقمت دلوقتي ده تاكل، بقول لك انت قمت تاكل ليه؟ تقول لي ايه اللي فيها ايه؟ انا قايم جعان عايز اكل. فاختلف الرد هنا ايه؟ عن هنا. ده معناه هو ده بقى الرد، انت كده اعربت بلسانك عن ما فيه نيتك اللي هو قلبك. وصلت؟ فكون ان انت دخلت المسجد في وقت صلاه الظهر استقبلت القبله، ده معناه انك هتصلي ايه؟ طب امال جاي تحكي ليه انك هتصلي الظهر؟ واحنا قلنا لك ان انت جاي تصلي العصر. احنا عارفين انت جاي تصلي الظهر، فجاي تحكي ليه؟ معايا ولا مش معايا؟ والا بقى لو عايز تدخل النيه في كله يبقى المفروض بقى تقول لي بقى خلاص بدل ما الاعمال بالنيات، ولما تيجي بقى تقوم حاطط بقى مثلا ايه؟ الغدا تاكل، كل ما تمسك معلقه تقوم حاطط في الرز ليه؟ نويت اكل معلقه رز، نويت اكل معلقه لوبيا، نويت اكل لقمه ملوخيه. ما ينفعش. طب انت ليه ما بتقولش؟ ليه؟ مع ان نيتك هتاكل اهو. انت فاهم قصدي؟ لان هنا الاعمال بالنيات مش الاقوال. والا بقى لما تيجي بقى تطلع صدقه الفقير، نويت اتصدق على هذا الفقير مثلا بخمسة جنيه، وتيجي مثلا تروح تحج، نويت اروح احج على السفينه كذا كذا واقعد في الفندق كذا. معايا ولا مش معايا؟ فهو من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بيك انك ايه؟ ما طلبكش بالكلام. طيب في ملاحظات في المساله دي، هل يجوز تعيين الصلاه التي يصليها؟ الكلام ده مهم جدا. هل يجوز تعيين الصلاه التي يصليها؟ يعني عين انا هصلي دلوقتي الظهر، فيعين في نيته انه هيقوم دلوقتي يصلي الظهر. فاهم قصدي؟ ولا ان هو هيقوم يصلي فرض؟ هي المسألة دي أصلا هتقودنا لمسألة تانية تكلم فيها بعض العلماء، وأنا سمعتها برضو من الشيخ الشنقيطي محمد المختار الشنقيطي رحمة الله عليه، وهو يعني أنا من الشيوخ اللي أنا بحب أسمع لهم جدا ومعتز بيهم رحمة الله عليه يعني. والشيخ ده والله أنا أنصح أي حد لو في إمكانه يسمع له، يعني عالم وأب، يعني فعلا تحس إن أنت بتسمع لعالم وتحس إن هو أب ليك بيربيك فعلا وبيحمي على طالب العلم يعني في طريقة كلامه كمان. المهم كان تكلم في المسألة ديت، مش متذكر هل في شرح سنن الترمذي او في شرح تقريبا على ما اذكر السكر. المهم كان تكلم في مسألة ان لو انت، المسألة فيها خلاف بين العلماء، لو انت توضأت وضوء لأداء صلاة سنة مثلا، كنت توضيت تصلي ركعتين مثلا الضحى وانت لسه ما زلت على وضوءك محافظ على وضوءك، بس انت كنت متوضي لصلاه ايه؟ نافله سنه، واذن الظهر، يا ترى تخش صلاه الفريضه بوضوءك بتاع النافله ولا تحتاج تتوضا وضوء جديد للفريضه؟ لان النافله لا ترتقي للفريضه ولكن الفريضه تنزل منها للنافله. وصلت؟ معايا يا جماعه ولا مش معايا؟ يعني انت دلوقتي صليت الظهر، انت اتوضيت لصلاه الظهر وصلاه الظهر فرض، فانت توضيت للفرد صلاه الفرد وصليت الفرد، حبيت بعد كده انك انت تصلي ركعتين استخاره او توبه او اي حاجه او ركعتين سنه الظهر، فينفع لان الوضوء هنا انتقل من مرتبه اعلى لمرتبه ادنى اللي هي من الفرديه للسنيه. لكن هو بقى العلماء اختلفوا في المساله دي، يا ترى لو انت توضعت اصلا ونيتك في الوضوء لصلاه معينه بعينها اللي هي صلاه نافله، وبعدين ادركك وقت فريضه وانت ما كنتش ناوي ان انت تصلي بالوضوء ده للفريضه، فهل يجوز لك ان انت تدخل بصلاه فريضه رغم ان انت صليت بصلاه سنه وتوضعت وخصصت لصلاه ايه؟ سنه، وصلاه السنه مرتبه ادنى من مرتبه الاعلى بتاعت الايه؟ الفرديه. واخد بالك؟ ده معنى كلمه الايه؟ التعيين. فهل يجب تعيين الصلاه التي يصليها الانسان المسلم؟ الجواب اذا كانت الصلاه نفلا مطلقا، نفل مطلق يعني اي سنه، فيكفي ان ينوي الصلاه. يكفي ان هو ينوي ايه؟ يعني اتوضى وايه؟ في قلبه يعني، مش بلسانه، في قلبه ان شاء الله هصلي سنه. فقام صلى مثلا ركعتين تحت مسجد، لا نفسه عايز يصلي تاني ركعتين سنه هدوء، عايز يصلي تاني ركعتين استخاره، عايز يصلي تاني ركعتين شكر على نعمه ربنا اديهولنا، ركعتين توبه من ذنب عمله، انت فاهم ازاي؟ مفتوحه بقى. ليه؟ لان هو ما عينش صلاه معينه. وإن كانت نفلا معينا كسنة الظهر مثلا لا يشترط أن ينوي معها كونها نفلا، بل يكفي نية سنة الظهر. يعني يا ترى بقى يجمع معها نية تانية ولا لأ؟ هل يصلي الظهر فقط بنية إن هي صلاة سنة الظهر فقط، ولا سنة الظهر ومعاها في نفس الوقت بنفس النية ركعتين توبة، ومعاها في نفس النية مثلا ركعتين استخارة؟ فاهم قصدي إيه؟ فإن كانت الصلاة فردا اختلف العلماء، هل يشترط تعيينها كالظهر مثلا أو العصر أو نحو ذلك؟ فمنهم من يرى أنه يجب ذلك، إنك أنت وأنت بتتوضأ وإن تصلي تنوي في قلبك إنك أنت هتصلي صلاة الظهر. ومنهم من يرى أنه يكفي تعيين الصلاة عامة، صلاة الفرائض إيه؟ عامة، بحيث إن وضوءك دوت ينفع تصلي بالظهر وعصر ومغرب لو أمسكت على هذا الوضوء. وتتعين هي اذا بوقتها، تتعين يعني لما يدخل وقت الظهر يبقى خلاص اصبح ايه؟ يبقى الاصل هنا ان انت ما صليتش الفرد او توضأت لصلاة الفرد ده تعيينا للفرد نفسه، لا ده انت توضأت لصلاة فرد مطلقة بكل الفروض، فأول ما يجي وقت صلاة العصر يبقى اصبح هنا دخل تعيين وقت صلاة الايه؟ العصر. ولو دخل وقت صلاة المغرب فأصبح هنا الصلاة لما دخل وقتها أصبحت هي إيه؟ عين وقتها. معايا؟ فأصبحت هنا الصلاة بعينها والوضوء هنا بعينه لهذه الصلاة الفردية. ده الكلام ده لو كنت أنت ناوي صلوات الفريضة عامة. نكون إن شاء الله بعد الأذان. الكلام اللي جاي يا جماعة مهم جدا. مهم جدا ومحتاج تركيز وذهن صافي. ماشي، واحدة واحدة، حاضر، بس ركز فيه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول دلوقتي ان في ملاحظات على النية، ملاحظات على النية، وان النية ركن لقول الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين، يبقى الدنيا النية خالصة لله سبحانه وتعالى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث متفق عليه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأقوال بالنيات. ركزنا في الجزئية دي، أنا همشي واحدة واحدة أهو. ذهب بعض الفقهاء إلى أنها شرط لصحة الصلاة. هي مين دي؟ النية. يعني لو النية مش سليمة يبقى الصلاة صحتها إيه؟ مستريح، لأن النية شرط في صحة الصلاة، فعدم وجود النية معناها عدم وجود الصلاة. يعني حضرتك مش تقومني من النوم مرة واحدة وتقوم داخل تصلي، بتصلي إيه؟ تقول مش عارف، أنا بصلي وخلاص. مش عارف أنا بصلي وخلاص. فاهم؟ في نية، في نية، أنت بتصلي إيه دلوقتي؟ معايا؟ والنية محلها القلب، ولم يكن محلها النسان، ولا يشرع التلفظ بها. فالتلفظ بها يعد بدعة، للنبي صلى الله عليه وسلم تركها ما يجيش واحد يعملها، والاحاديث اللي ذكرناها. ومعنى النية القصد والعزم. فانت عزمت على شيء او قصدت انك تعمل شيء، هي دي النية. مقصود مفهومه كده؟ فكونك قصدت صلاة معينة يعني نويت الصلاة دي، يعني اتجهت للصلاة دي، يعني بدأت تفعل الصلاة دي، يعني بدأت تأديها، هو دي النية. بنقول هل يجوز تعيين الصلاة التي يصليها؟ هل يجوز تعيين الصلاة التي يصليها؟ يعني أين يصلي صلاة ظهر؟ هل يجوز لي ان هو في قلبه يقرر ويعين انه أين دلوقتي يصلي الظهر مش أين يصلي حاجة تانية غيره؟ وصل كده؟ فالجواب ان كانت الصلاة اللي اقول لها نتكلم عن نفله وبعدين صلاة، فان كانت الصلاة نفلا مطلقا اي نفل اي سنة مفتوحة ليه اي سنة، فيكفي ان ينوي الصلاة في قرارة قلبه عامة اي صلاة، فهو كده فتح الباب. انا هعمل ايه؟ هصلي. هصلي بقى اي حاجة، يعني انا داخل دلوقتي المسجد هصلي سنة نفل، ها؟ داخل هصلي، انا لسه الفرض ما يجي يعني او يبدا معايا، داخل اصلي، داخل تصلي ايه؟ ما انا ما اعرفش لسه، بس انا هخش. ممكن عقبال ما انت داخل في الطرقه كده بتاعت المسجد او الباب بتاع المسجد، عقبال ما تيجي المكان اللي هتبدا تصلي فيه، يكون جه نيتك صلوات ثانيه. فاهم قصدي ايه؟ صلوات مثلا ركعتين شكر، ركعتين حاجه، اي حاجه. فانت بتنوي في النفل انها تكون مفتوحه. وإن كانت نفلا معينا، معينا نفل معين داخل تصلي نفل بتاع سنة معينة زي سنة الظهر مثلا، خلاص هي أصبحت كده معينة، مفهومة دي؟ أما إن كانت الصلاة فرضا فاختلف العلماء هل يشترط تعيينها كالظهر مثلا أو العصر أو نحو ذلك، إنك جاي تصلي دلوقتي الظهر فتبقى ناوي في قرارة نفسك إن أنت جاي تصلي الظهر، ولا العصر يبقى جاي تصلي العصر. فمنهم من يرى انه يجب ذلك، يجب ذلك، ومنهم من يرى انه يكفي تعيين الصلاة. يعني يكفي تعيين الصلاة ان هي تتعين بوقتها، يعني انت جيت الظهر مثلا بيأذن على الساعة 12 مثلا الا ربع، تمام؟ انت رحت جاي عامل ايه؟ متودي وجاي الساعة 12 الا ربع هتصلي، يبقى هتصلي ايه؟ فريضة. فريضة ايه؟ الظهر. ليه؟ هي وقتها دخل فتعينت هي، رغم ان انت ما عينتش ايه اللي هتصليه دلوقتي. مفهومة؟ طيب، انت دلوقتي قايم تصلي صلاة معينة في وقت الساعة مثلا وقت العصر، وقت صلاة العصر. يبقى معنى كده الصلاة دي اللي انت قايم تصلي صلاة ايه؟ يبقى اذا انت معلش انت اللي عينتها، ده هي اللي تعينت بنفسها بدخول وقتها. وصلت؟ فان توضأ لصلاة الظهر ثم نوى الصلاة وصلى وغاب عن ذهنه انها ظهر او عصر او غيرها صحت صلاته. ليه؟ ليه؟ لان هنا وقعت ظهرا في وقت الظهر وتعينت هي بدخول وقتها، رغم ان هو في دماغه نسي هو هيصلي دلوقتي ظهر ولا عصر ولا عشاء، دخل وقتها. هنا مين اللي عين؟ هو اللي عين ولا هي وقتها اللي عينها؟ لانها صلاة الوقت. وصلت دي كده؟ قال الشيخ المعتمين رحمة الله عليه: والذي يترجح عندي القول بانه لا يشترط التعيين، وان الوقت هو الذي يعين الصلاة، زي الشرح اللي قلناه. وكذلك لا يشترط تعيين كونها فرضا او اداء من اللي عليه او قضاء نام عنها ونسيها او معاده، صلاة مثلا معاده، يعني مش شرط النية في المسألة دي. ويجب ان تكون النية جزما، يعني مش احتمالات، لا ده قلبه اكيد انا هصلي دلوقتي كذا. ركزوا معايا عشان دي فيها مسألة مهمة. فلو نوى قطع النية، الكلام ده مهم قوي، فلو نوى قطع النية في أثناء الصلاة بطلت صلاته. بمعنى إيه؟ واحد دلوقتي بيصلي صلاة الظهر، وهو في أثناء الصلاة هو كان بيصلي بنية إن هي صلاة ظهر، فجأة غير نيته إن دي مش صلاة ظهر. ركز معايا، يحصل إيه؟ هنا فلو نوى قطع النية قطع النية استمراره في صلاة الظهر مع انه جوه الصلاة، مع انه جوه صلاة الظهر في وقت صلاة الظهر، يعني رغم ان تعين وقتها وتعين مكانها وخلاص كل حاجة، وهو بيصلي جوه الصلاة في وسطها نيته قطعها، يعني قطع ان هو هيكمل صلاة الظهر، قطع ان هيكمل صلاة، مع ان هو ما سابهاش ما سلمش وخرج، ده هو بس من جواه في قلبه ايه نوى قطع النية في اثناء الصلاة، بطلت صلاته ويعيد الصلاة دي تاني. مش قلنا النية شرط في صحة الصلاة؟ طب دلوقتي هنا كده ضيع النية اللي شرط في صحتها فأصبحت الصلاة مش صحيحة، فأصبحت الصلاة باطلة. وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، معايا؟ مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، خلي بالك بقى معايا، ده لو نوى عزما ان هو هيقطع النية. طيب لو تردد محتار اقطع النية ولا كمل الاول، خلاص فهمنا الوجه الاول، لكن لو تردد في قطعها كأن يسمع من يناديه مثلا، هو في الصلاة واحد بيناديه بره، فيتردد في الخروج من الصلاة، متردد طب اسيب الصلاة دلوقتي واخرج اكلمه ولا اكمل صلاتي وبعد ما اخلص ابقى اروح اكلمه، الراجل ده ماله دلوقتي متردد، متردد في ايه؟ في نيته دلوقتي، وهو فين؟ جوه الصلاة، فتردد في الخروج من الصلاة، فصلاته صحيحة على الراجح ولا تبطل إلا بالعزم على قطعها، اللي هي اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهنا نيته مترددة مفيش يقين في النية دلوقتي، مفهومة دي؟ والأصل هنا إن هو مستمر في صلاته، فما نقدرش نقطع صلاته إلا بدليل قطعي، وهو أصلا نيته ما هياش دليل قطعي دلوقتي، ده هو مترجح فيه. الأولاني قلنا آه صلاتك باطلة ليه؟ لأنه خد دليل قطعي فقطع اللي كان مستمر فيه. وصلت؟ اذا عزم على فعل مبطل للصلاة، لو انت في صلاة واديتك سندوتش وانت كلته صلاتك مالها؟ باطل. بكلمك رحت انت رديت عليا صلاتك مالها؟ باطل. ومش كل الكلام برضه، في كلام تاني مباح في الصلاة مش وقته. المهم فمن مبطلات الصلاة مثلا الاكل والكلام وغير ذلك يعني، أو علق خروجه من الصلاة على شرط، شرط معين، يعني مثلا لو حصل كذا دلوقتي وأنا بصلي، مثلا لو التليفون رن هسيب الصلاة، فهو علق إيه؟ خروجه من الصلاة على إيه؟ على شرط. لأ خلي بالك بقى معايا، فالصواب أن الصلاة لا تبطل بمجرد ذلك، ليه؟ لأنه ما عملش. لأن البطلان متعلق بفعل هذه المبطلات لا بالعزم على فعلها، فأنت نويت إنك تاكل سندوتش مني أو تمد إيدك تاخد السندوتش مني، نويت بس ما مديتش إيدك وخدت السندوتش وأنت بتصلي، صلاتك مالها؟ مع إن أنت إيه؟ نويت، بس نويت تعمل إيه؟ شيء يبطل الصلاة، لكن ما عملتوش، فالعبرة بالعمل وليس بالنية في أداء هذا العمل، وصلت؟ تحويل النية في الصلاة، دي كتير بتحصل. تحويل النية في الصلاة، وانت جوه الصلاة بتحول نيتك تغيرها، وذلك بأن يحول النية من صلاة لأخرى أثناء الصلاة، يعني هو بيصلي صلاة معينة يحولها لصلاة ايه؟ ثانية. دي فيها تفصيل. الحالة الأولى مثلا من فريضة إلى فريضة، كأن يكون نوى الظهر مثلا ثم يصرفها إلى العصر، هو دخل في صلاة الايه؟ الظهر، بنيته نوى بيصلي ايه دلوقتي؟ الظهر، بنيته انه بيصلي الظهر وهو في صلاة الظهر، فهو جوه صلاة الظهر اللي نوى فيها انه يصلي الظهر غير نيته بصلاة العصر لأي سبب بقى، أي سبب كان، مفهومة؟ قال لك ايه؟ خلاص انا دلوقتي هخليها عصر مش هخليها ظهر، ده الكلام ده غير نيته امتى؟ جوه الصلاة، جوه الصلاة، جوه الصلاة، يحصل ايه؟ تبطل الصلاة الأولى اللي هو كان بيصلي ليها الظهر، لأن هو أصلا كان نيته إن هو يخش في صلاة الظهر. طيب هو دلوقتي قلب نيته لمين؟ ركز معايا، للعصر. يبقى الأولانية بطلت لأنه قطعها. طب والتانية بطلت. ليه؟ لأنه أصلا ما نواش النية وعقد النية للدخول في الصلاة التانية من البداية. معايا مش معايا؟ ولم تنعقد الثانية، يعني الثانية لسه ما بدأتش أصلا كده، لأنه لم يأتي بها في أول العمل. هو بدأ ما جاش بيها في اولها. يعني خلصت المسألة، ينفع واحد في صلاة فريضة يغير نيته بعد ما دخل فيها لنية صلاة تانية فريضة؟ ده الخلاصة. الثانية، من نفل معين إلى نفل معين، واحد مثلا بيصلي ركعتين تحية المسجد وفي نفس الوقت كان متوضي، فقال لا لا لا هي دلوقتي معينة بتحية المسجد، فقال لا أنا هخليها نافلة بتاعت الإيه؟ سنة الوضوء، أو بتاع مثلا ركعتين الاستخارة عشان مشوار اللي أنا هقوم أروحه دلوقتي بعد الصلاة. مفهومة دي؟ فمن نفل معين إلى نفل معين، كأن ينوي سنة العشاء مثلا ثم ينقلها إلى الوتر، ما الوتر برضه بتاع الإيه؟ العشاء ده برضه سنة، فلا يصح ذلك برضه. ليه؟ لنفس الكلام اللي اتكلمنا عنه من شوية. طيب الثالثة، من فرد معين أو نفل معين إلى نفل مطلق عادي عامة، أي سنة، أي سنة غير معينة. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه صحة ذلك وعلل ذلك فقال: لأن المعين اشتمل على ثنتين، الصلاة المعينة نيتك في الصلاة المعينة اشتملت على حاجتين، اشتملت على حاجتين، نية مطلقة ونية معينة. نية مطلقة انك هتصلي سنة، ونية معينة انك هتصلي ركعتين السنة بتوع كذا دلوقتي. فانت دلوقتي عندك في نيتك حاجتين، معينة ومطلقة. طب لما تلغي من نيتك المعينة اصبح موجود عندك المطلقة، فتصلي بها المطلقة. ها وصلت دي؟ فاذا ابطل المعينة بقيت المطلقة، وده اللي قاله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع على زاد المستقنع. والمقصود بقوله نية مطلقة هي نية الصلاة عامة، وبقوله نية معينة أي كونها ظهرا أو عصرا أو وترا أو استخارة أو غيره يعني. طيب سؤال، مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام، الإمام قال الله أكبر لسه بيرفع إيده بيقول الله أكبر، أنا قلت الله أكبر قبليه، أنا المأموم قلت الله أكبر قبليه ورفعت إيدي قبليه، يا ترى كده هب انا مأموم به وهو امامي، ولا كده الصلاة تبقى ايه موضوعها، ولا صح ولا غلط؟ وبعدين برضه عايزين نعرف رفع الصوت بتكبيرة الاحرام للمأموم، يعني الامام بيرفع ويقول الله اكبر عشان يسمع المأمومين، طب المأموم اللي ورا ده بيرفع صوته ويكبر ويعلي صوته في التكبير بنسمعها، صح ولا لا؟ وبعض الناس برضه كمان بتلاقيه يعمل ايه، يفرق بين اصابعه في تكبيرة الاحرام، يفتح ايديه كده يفتح بين اصابعه قوي يعني الله اكبر ويعمل كده. ما احنا عايزين نعرف الحاجات دي برضه صح ولا لا، ده اللي انا عارفه انت ان شاء الله يوم الاثنين الجاي من المغرب للعشاء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكاها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب نقض الدين عن المدينين المسلمين، اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين والمسلمات، اللهم ارحم يا ربنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سبحانك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، اللهم اجعل قبورنا لنا روضه من رياض الجنه، ولا تجعلها حفرة لنا من حفر النيران، ونور لنا فيها ووسع لنا فيها، وهون علينا ضغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل جليسنا العمل الصالح، وابعثنا يا ربنا من قبورنا موحدين ركبانا يا رب العالمين، اكسنا بحلل الإيمان، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وأظلنا في ظل عرشك وما لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن نجوز الصراط أسرع من البرق وأسرع من طرفة العين. اللهم إنا يا ربنا نسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأن تسقينا يا ربنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا يمضمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.